ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية والعقيقة. الهدي هو ما يهدى إلى الحرم تقرما إلى الله جل وعلا من بهيمة الأنعام وغيرها، وأما الأضحية فهي ما يذبح أو ينحر يوم النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وأما العقيقة فهي ما يذبح للمولود تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وهي من العقوق، من العق فعيلة بمعنى مفعولة، من العق وهو القطع، من العق وهو القطع، لأن الذبيحة تقطع عروقها عند ذبحها، ويأتي الكلام على العقيقة إن شاء الله تعالى. أفضلها إبل، أفضلها إبل في الهدي وفي الأضحية وفي العقيقة، لكن يأتي أن الراجح في العقيقة استحباب الغنم كالأضحية. يقول المؤلف هنا: أفضلها إبل، أفضلها إبل، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا. وهذا الحديث استدل به الجمهور على أن البدنة أفضل ثم البقرة ثم الغنم. أما في الهدي فهذا ظاهر، في الهدي ظاهر، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحر 100 بدنة. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع نحر 100 بدنة، نحر 63 بيده، وأعطى عليا ما غبر وأشركه في هديه. وأما في الأضحية فذهب المالكية إلى أن الأفضل في الأضحية الغنم، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما ضحى بالغنم، ضحى بالغنم، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين، والأملح هو ما كان بياضه أكثر من سواده، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضحى بالغنم، ولذا فإن الأقرب ما ذهب إليه المالكية، وأن الأفضل في الأضحية أن تكون من الغنم، أن تكون من الغنم. وكذلك أيضا في العقيقة كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال: إبل ثم بقر ثم غنم، ولا يجزئ فيها، يعني في الغنم، إلا جذع ضأن، فلا بد أن تكون مسنة، والمسن هو الذي له من الإبل خمس سنين، ومن البقر سنتان، ومن الغنم سنة، لكن يستثنى من ذلك الجذع من الضأن، فالجذع من الضأن يجزي دون الجذع من المعز، ودون الجذع من الإبل، ودون الجذع من البقر. والجذع من الضأن ينزو فيلقح، بخلاف الجذع من المعز فإنه لا ينزو حتى تتم له سنة، وإن نزى فإنه لا يلقح. والجذع من الضأن هو الذي له ستة أشهر، له ستة أشهر، ويعرف بأن ينام صوفه، بأن ينام صوفه، يعرف ذلك بأن ينام صوفه، فما كان دون الجذع من الضأن صوفه قائم، فإذا أجذع نام صوفه، نام صوفه. وهذا أي القول بأن الجذع من الضأن يجزي هو ما دلت عليه السنة، وهو قول الجمهور، فقد جاء في سنن النسائي وأصله في الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ضحينا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجذع من الضأن. ضحينا مع النبي عليه الصلاة والسلام بالجذع من الضأن، وإسناده صحيح. وفي أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجذع يوفي مما توفي منه المسنة. وجاء أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فاذبحوا جذعا من ضأن. وهذا الذي رواه مسلم الحديث الأخير يحمل على الاستحباب، وأن الأولى والأفضل أن يذبح المسن، فإن ذبح الجذع من الضأن أجزى، فإن ذبح الجذع من الضأن أجزى. قال: وثني سواه، فالإبل خمس، والبقر سنتان، والمعز سنة، والضأن نصفها أي ستة أشهر. قال: وتجزئ الشاة عن واحد فلا اشتراك فيها، يعني الشاة، لكن له أن يشرك في الأجر أهل بيته، لكن لا يشترك فيها اثنان، بخلاف الإبل والبقر. فالضأن إذن تجزئ عن واحد. وقد جاء في الترمذي وابن ماجه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كان الرجل منا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، ثم تباهى الناس كما ترى. إذن الشاة الواحدة تجزئ عن واحد، عنه وعن أهل بيته. قال: والبدنة والبقرة، والبقرة عن سبعة، لحديث جابر رضي الله عنه قال: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة. إذن البدنة يعني من الإبل، والبقرة تجزئ عن سبعة، تجزئ عن سبعة، وأفضلها أسمنها، أفضل كل جنس أسمنه فأغلاه، أسمنه فأغلاه. وقد جاء في الحديث المتقدم المتفق عليه في رواية لأبي عوانة سمينين، وفي رواية ذكرها الحافظ ابن حجر في البلوغ عند أبي عوانة ثمينين، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين سمينين عند أبي عوانة، وفي رواية أيضا عند أبي عوانة ثمينين. وجاء في البخاري معلقا عن أبي أمامة قال: كنا نسمن الأضاحي وكان الناس في المدينة يسمنون. كنا نسمن الأضاحي وكان المسلمون في المدينة يسمنون، وهذا من تعظيم شعائر الله. قال الله جل وعلا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن أفضلها أسمنها فأغلاها، فأغلاها أيضا للرواية المتقدمة، ولأنه من تعظيم شعائر الله، من ذكر أو أنثى، يعني يستوي في ذلك الذكر والأنثى، يستوي في ذلك الذكر والأنثى، فلا فرق. فالأسمن هو الأفضل ذكرا كان أو أنثى، ثم الأغلى ذكرا كان أو أنثى. قال: ولا تجزئ العوراء، لا تجزئ العوراء. ثبت عند الخمسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي، والعجفاء التي لا تنقي. فلا تجزئ العورة، العوراء يعني البين عورها كما في الحديث المتقدم، وإنما يكون عورها بين إذا ذهبت عينها. فإن كانت العين قائمة وفيها بياضها، عليها بياضها وهي قائمة لم تنخسف، فإنها تجزي، فإنها تجزي. بعض الناس ينظر هل ترى بعينها أم لا ترى، نقول هذا لا يحتاج، ما دام أنها قائمة وعليها البياض فإنها تجزي، كما هو المشهور في المذهب. ولذا جاء في الحديث: العوراء البين عورها. إذن التي انخسفت عينها وذهبت، فإن كانت العين لم تنخسف وعليها البياض فإنها تجزي، وأولى منها بالإجماع العمياء، فالعمياء بالإجماع لا تجزي، لا تجزي بإجماع العلماء، لا تجزي بإجماع العلماء. ولا تجزي العوراء. قال: والعجفاء، العجفاء يعني الهزيلة الضعيفة التي لا مخ في عظامها، التي لا مخ في عظامها، هزيلة ضعيفة ليس في عظامها مخ، هذه هي العجفاء. قال: والعرجاء، العرجاء يعني البين عرجها، عرجها شديد، عرجها شديد، أحيانا من تحميل الغنم ونزولها من السيارات المرتفعة يحصل عندها عرج، عرج يسير، عرج يسير لا يمنعها من الرعي ولحوق الغنم، هذا لا يضر، الذي يضر هو العرج البين الذي يمنعها من لحوق الغنم، يمنعها من لحوق الغنم. قال: والمريضة، نعم، قال: والعرجاء والهتماء، الهتماء هي التي سقطت ثناياها من أصلها، سقطت ثناياها من أصلها، فالثنايا قد سقطت من الأصل، هذا هو المشهور في المذهب، وأنها لا تجزي، وأنها لا تجزي. وقال بعض الحنابلة، وهو أحد الوجهين عند الشافعية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أنها تجزي، أنها تجزي، لأنها لم تجئ في الحديث المتقدم، ولأن هذا لا يفسد لحمها، وهذا هو الراجح، وأنها تجزي، وأنها تجزي، لكن الأفضل أن تكون سليمة الأسنان، هذا أكمل، وهذا من تعظيم شعائر الله جل وعلا. قال: والجداء، الجداء هي التي يبس ضرعها، يبس ضرعها، التي يبس ضرعها فلا لبن فيها، فلا لبن فيها. وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأن هذا ليس بمقصود، هذا ليس بمقصود، أي الضرع، فذهاب هذه الشحمة منه هذا ليس بمؤثر، هذا ليس بمؤثر، كونها جداء قد يبس ضرعها هذا ليس بمؤثر على الصحيح. وإن كان الأكمل كما تقدم أن لا تكون جداء، أن تكون غير يابسة الضرع، هذا هو الأفضل، وهذا من تعظيم شعائر الله جل وعلا. قال: والمريضة، المريضة يعني البين مرضها، وهو المرض الذي يفسد اللحم، يفسد اللحم من جرب ونحوه، من جرب ونحوه، لا يقيد هذا بالجرب، بل يشمل الجرب وغيره من الأمراض التي تؤثر على اللحم. البين مرضها، فإن كان مرضها خفيا فلما ذبحت تبين، عندما يذهب الناس إلى المسالخ يجدون في بطونها أمراضا، يجدون في بطونها أمراضا، فهل يؤثر هذا؟ هذا لا يؤثر، وعلى هذا قرار هيئة كبار العلماء بالأكثرية في المملكة، وأن هذه التي قد بان مرضها بعد ذبحها، لأنه حتى إن بعض الأطباء يقول لا تصلح للأكل، لكن هذا المرض لم يكن بينا وإنما بان بعد أن ذبحت، فهذه تجزي، وقد وقعت موقعها، وقد وقعت موقعها، لكنه ينهى عن توزيع لحمها إلا بعد أن يأذن الطبيب بذلك، كان لا يضر نعم فإنها تؤكل، وأما إن كان يضر فإنها لا تؤكل، لكنها تجزي، لأن هذا المرض ليس ببين، لأن هذا المرض ليس ببين، وإنما ظهر بعد أن ذبحت، وعلى هذا قرار هيئة كبار العلماء بالأكثرية. قال: والعظباء، العظباء هي التي، العظباء هي التي قطع أكثر أذنها أو قرنها، تسمى بالعظباء، الأكثر، ليس النصف فقط بل الأكثر، فإذا قطع أكثر أذنها أو أكثر قرنها فإنها لا تجزئ في المشهور في المذهب. قالوا: لما روى الترمذي والنسائي، والحديث صحيح من حديث علي رضي الله عنه، قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا نضحي بأعظب القرن والأذن. فأعظب القرن يعني الذي قطع أكثر قرنه، وأعظب الأذن هو الذي قطعت أكثر أذنها، فهذه ينهى أن يضحى بها. وقال الجمهور إن ذبحها أضحية يجزي، يجزي مع الكراهية، يجزي وتكره. قالوا: لأن الحديث المتقدم فيه تخصيص عدم الإجزاء بتلك الأربع دون ما سواها، دون ما سواها. وهذا القول أظهر، واختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، واختاره أيضا في الإنصاف، واستظهره في الفروع، وأن ذلك يجزئ مع الكراهية. نعم، نكمل بعد الأذان 10 دقائق. نعم، نعوض معه. قال: بل البتراء خلقة، بل البتراء خلقة، يعني إن البتراء خلقة تجزي، يعني إن البتراء خلقة تجزي. والبتراء هي التي قطع ذنبها، ليست الإلية وإنما الذنب. فيقول هنا المؤلف: إن البتراء خلقة، يعني إذا كانت قد خلقت بلا ذنب. والمذهب أو مقطوعا أيضا، ولذا فإن المؤلف هنا قد يوهم كلامه أنها إن كانت مقطوعة الذنب فإنها لا تجزي، وليس كذلك المذهب كما بين هذا في الشرح وغيره. فإذا تجزي البتراء أي التي لا ذنب لها، لا فرق بين أن يكون الذنب قد قطع أو لم يكن موجودا خلقة، لا فرق بين الأمرين، وهو المذهب. لأن الذنب ليس بمقصود، لأن الذنب ليس بمقصود بالأكل. وأما الإلية فإن كانت لا إلية لها خلقة، كما يؤتى، كما كالشياه التي يؤتى بها من بعض البلدان وليس لها إلية، خلقة ليس فيها إلية، فهذه تجزي. وأما إن كانت مقطوعة الإلية فلا تجزي، لأن الإلية مقصودة، الشحم مقصود. وعلى ذلك فالإلية إن كانت مقطوعة لم تجزي، وإن لم تكن مقطوعة بل لا إلية لها خلقة، لأن تكون من هذه الأنواع التي ليس فيها إلية، فإنها تجزي، وهو المذهب. قال: والجماء، الجماء هي التي لا قرن لها، يعني خلقة، وهذه تجزي بلا خلاف بين العلماء، فلم أرى خلافا بين العلماء في القول بإجزاء الجماء، يعني التي ليس لها قرن خلقة. فإن كانت مقطوعة القرن فتقدم أنه إن كان القرن مقطوعا كله أو أكثره فالمذهب أنها لا تجزي، والجمهور أنها تجزي، وتقدم. ثم قال: وخصي، خصي، الخصي يجزي، الخصي يجزي. وقد جاء في رواية لأبي داود في الحديث المتقدم المتفق عليه: وفيه موجوئين، يعني خصيين. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين، في رواية لأبي داود موجوئين، يعني قد خصيا. لكن المؤلف هنا قيده بقوله: غير مجبوب، غير مجبوب. فإن خصي وجب ذكره لم يجزي، لأن الذكر عضو، فإذا قطع فإنها تكون ناقصة، كما لو قطعت إليتها أو قطعت يدها أو رجلها. وقال بعض الحنابلة: بل تجزي، لأن الذكر ليس بمقصود، لا يقصد أكله عادة، لا يقصد أكله عادة. وفي هذا قوة، وأنه إن كان قد جب ذكره، لكن قد جب ذكره فإنه يجزي، هذا هو الأقرب. لكن الأولى ترك ذبحه أضحية، لأن ذلك من تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأما كونه يخصى فقط فإن هذا يجزي، بل إن هذا يطيب لحمه ويزيد في لحمه أيضا، فإن الخصاء يطيب به اللحم ويكثر، يطيب به اللحم ويكثر، فتذهب هذه الفحولة التي لها أثر في طعمه. وكذلك أيضا يقل مشيه وتقل متابعته للغنم فيسمن، بخلاف الذي لم يخصى فإنه يكثر المشي ويتابع الغنم فيضعف بدنه. وعلى ذلك فالخصاء هذا نافع، لكن إن جب فالمذهب أنه لا يجزئ كما تقدم تقريره. قال: وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف أو النصف، وهو المذهب، أو النصف. فإذا كان بأذنه أو قرنه قطع، قلنا إذا كان القطع للقرن كله أو لأكثره فالمذهب أنه لا يجزي، والجمهور قالوا بالإجزاء. بقي لنا قطع النصف أو أقل من النصف. فيقول المؤلف هنا: وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف، قال الحنابلة كما في الشرح أو النصف أيضا. وعلى ذلك فأيضا كلام المؤلف هنا يوهم أن النصف لا يدخل في هذا، لا يدخل في هذا، لكن المشهور في المذهب أن النصف كذلك. فإذا قطع من القرن نصفه فقط أو أقل من النصف فإنه يجزي، في المشهور في المذهب يجزي، لكن يكره. والدليل على ذلك ما جاء في سنن الترمذي وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث علي أمرنا أن نستشرف العين والأذن، أمرنا أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء. هذا من باب استشراف العين، بقيت الأذن. قال: ولا مقابلة. المقابلة هي التي قطع من الأذن من المقدم، من مقدم الأذن. ولا مدابرة، وهي التي قطع من الأذن من جهة الدبر. ولا خرقاء. الخرقاء هي التي فيها قطع في وسط الأذن مستدير. ولا شرقاء هي التي فيها قطع في وسط الأذن لا فرق بين أن يكون مستديرا أو غير مستدير، يعني أعم من الخرقاء. فالشرقاء أعم من الخرقاء. فأمرنا أن نستشرف العين والأذن، وعلى ذلك فيكره أن نضحي بما في أذنها قطع، بما في أذنها قطع ولو كان يسيرا، ولو كان يسيرا، لكن يجزي. فإن كان أعظم الأذن، وهو الذي قطع من الأذن أكثره، فالمذهب قلنا إنه لا يجزي. والراجح كما تقدم لكم هو قول الجمهور، واختاره في الإنصاف واستظهره في الفروع أنه يجزي. قال: والسنة، نعم، تحبون نقف تهيئ للصلاة؟ باقي 5 دقائق ولا نكمل؟ نعم، طيب، نعم. والسنة نحر الإبل قائمة، السنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، تعقل اليد اليسرى. قال الله جل وعلا: فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها. صواف يعني قياما، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت. قال ذلك ابن عباس رضي الله عنه كما في البخاري: فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت. وجاء في البخاري أن ابن عمر رضي الله عنه رأى رجلا ينحر بدنة وهي وقد أناخها، ينحر بدنته وقد أناخها، فقال له رضي الله عنه: ابعثها قائمة مقيدة عند أبي داود في المراسيل معقولة اليسرى، ابعثها قائمة مقيدة معقولة اليسرى سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى ذلك فالأفضل أن تعقل يدها اليسرى وتبعث قائمة، ثم إنها تضرب بالوهدة. قال: فيطعنها بالحربة في الوهدة، هذا المكان المطمئن يعني المنخفض الذي بين العنق والصدر، بين العنق والصدر، لأن هذا أسهل لها، يعني أسهل لخروج الروح. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبح أحدكم فليحسن الذبحة، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليرح أحدكم شفرته، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته، وليحد أحدكم شفرته يعني السكين، وليرح ذبيحته. فقوله وليرح ذبيحته من ذلك أن تنحر هنا من الوهدة. ثم قال: ويذبح غيرها من البقر والغنم، البقر تذبح، ولذا قال الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أن تذبحوا بقرة. وأما الغنم فتقدم لكم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبحهما بيده. قال: ويجوز عكسها، لو أنه نحر الغنم أو ذبح الإبل أجزى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فإذا ذبح الإبل ذبحا أجزى، لأن هذا ينهر الدم، لأن هذا ينهر الدم، وما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، كما جاء في الصحيحين. قال: ويقول بسم الله والله أكبر، بسم الله وجوبا، والله أكبر استحبابا. وتقدم لكم في الحديث المتفق عليه قال: وسمى وكبر. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بسم الله والله أكبر. قال: اللهم هذا منك ولك، جاء هذا في سنن أبي داود وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم هذا منك يعني فضلا ونعمة، ولك أي تعبدا، ولك أي تعبدا وتقربا، فهو منك فضلا ولك تعبدا وتقربا. والأفضل وهذا بإجماع العلماء أن يوجهها إلى القبلة، هذا مستحب بإجماع العلماء. والأفضل كذلك إن كان ممن يذبح بيده اليمنى أن يضجعها على شقها، نعم، الأيسر، أن يضجعها على شقها الأيسر، لأن هذا أسهل له بالذبح. لكن إن كان أعسر أو أيسر فإنه يضجعها على شقها الأيمن، لأن هذا في حقه أسهل، مع توجيهها كما تقدم إلى القبلة، قال: ويقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. ويتولاها صاحبها، يتولاها يعني يباشر ذبحها صاحبها، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ذبحهما بيده ووضع رجله كما تقدم على صفاحهما. وكذلك أيضا نحر 63 من الإبل بيده وأعطى عليا ما غبر في هديه، فإن وكل فلا بأس، لكن يوكل مسلما أو ذميا، لأن الذمي تجزئ ذبيحته، وهذا هو قول الجمهور، ومنع من ذلك المالكية. أما غير الذمي الوثني فهذا لا تجزئ لا ذبيحته ولا أضحيته من باب أولى، لكن الذمي الراجح أنه هو قول الجمهور أنه يجزئ أن يذكي الأضحية، وذلك لأن فعله هذا ليس فيه تقرب لله جل وعلا، فالفعل عبادة، الأضحية عبادة لله جل وعلا، لكنها عبادة لصاحبها، وأما هذا فهو وكيل فقط في الذبح، كأن يوكل أيضا على بناء مسجد، يبني المسجد يكون بناء فيبني المسجد، لكن الأجر في البناء للذي تبرع ببنائه من المسلمين، فلا حرج، وهو قول الجمهور، أن يكون الذي يذكي من الذميين، يعني من النصارى واليهود، يعني أن يكون كتابيا، يعني أن يكون كتابيا. قال: أو يوكل مسلما. قال الحنابلة هو قول الجمهور: أو كتابيا ويشهدها، يعني يستحب له أن يشهد الأضحية، يعني أن ينظر إليها، إن كان ممن لا يذكي ولا يباشر أن ينظر أن يحضر. وفي ذلك حديث، وهذا من تعظيم شعائر الله، هذا من تعظيم شعائر الله جل وعلا، قال الله جل وعلا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فإنها من تقوى القلوب. وأما ما جاء في سنن البيهقي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شهد أضحيته غفر له بأول قطرة منها، فهذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد نحو 10 دقائق من الصلاة. نعم.